بيه. نعم ظروف. الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام، أرسله الله تبارك وتعالى للناس كافة وجعله رحمة للعالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى سنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أسبغ علينا نعمه ووسيلتنا إليه سبحانه وتعالى نعمه علينا، وشفيعنا لديه إحسانه إلينا جل جلاله، وتباركت آلاؤه وعظمت حكمته. قال وهو أصدق القائلين في حديثه القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، لذلك تقصد رغباتنا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي إليه سؤالنا، ومنه سبحانه وتعالى وحده نستمد العون، وله وحده سبحانه وتعالى تعمل الجباه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجود علينا بجودك، وأن ترزقنا العفو والعافية واليقين في الدين والدنيا والآخرة. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، نبي الرحمة والمختص بالشفاعة العظمى يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، القائل في حديثه الشريف: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى إخوتي الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي بيّن فيه أن رجلا من الأمم السابقة نذر أن يتصدق، فلما تصدق وقعت صدقته في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون، ثم نذر أن يصدق فوقعت صدقته في يد سارق فأصبح الناس يتكلمون، ثم نذر أن يتصدق فوقعت صدقته في يد غني فأصبح الناس يتكلمون، ثم أتي فأعلم أنها وقعت في يد الزانية فلعلها أن تتوب، ووقعت في يد السارق فلعله أن يتوب، ووقعت في يد الغني فلعله أن يعتبر. وبينا ما في الرواية من فوائد، وما فيها من عظات، وما فيها من دروس مستفادة. واليوم معنا رواية أخرى، هذه الرواية يروي الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. الرواية مرة ثانية، روى البخاري في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. هذه الرواية أخواني الكرام بعد النظر فيها يتضح لك الآتي: أول شيء في الرواية أن البيت شركة، شركة في المعيشة بين الزوج والزوجة، الزوج هو المكلف بالإنفاق، هو المكلف بالإنفاق على زوجته وليس العكس، يعني لا يجب على المرأة أن تطعم زوجها من مالها، إنما تطعمه على وجه الصدقة أو على وجه الجود والسخاء. أما النفقة في الأصل ففرض على الزوج، إذن الزوج يكتسب ويعطي المرأة، والمرأة تدبر حال بيتها، والمرأة تدبر حال بيتها، هذا هو الأصل. واحد كده من أخر المسجد يعني يزر هؤلاء الأولاد، فالشركة هكذا تقول. لكن تعال معي، مع أن البيت شركة، الرجل يكتسب ويعطي المرأة والمرأة تدبر حال بيتها، لكن هل لها أن تخرج من المال الذي يعطيها له الزوج، الذي يعطيه لها الزوج، هل لها أن تنفق منه دون علم منه؟ الرواية في هذا، الرواية في هذا. إذن الشركة تحتاج إلى مواءمة، ومن المواءمة أن يعطي الزوج امرأته الإذن في أن تفعل ولا تفعل، تفعل ما يأذن لها فيه ولا تفعل فيما نهاها عنه. هناك إذن ضمني وهناك إذن حقيقي. الإذن الحقيقي أن يقول لها: اعطي فلان كذا، والإذن الضمني أن يأتي سائل فيسأل فتعطيه وهو جالس فيسكت، فسكوته رضا عن الإعطاء، رضا عن الإعطاء. كذلك النفقة ليست للسائل فقط، بل النفقة في البيت، والنفقة للضيف، والنفقة في أوجه الطاعات المتنوعة. إذن من المواءمة أن تجعل مع امرأتك الإذن، إن أتى سائل أعطيه، أتت سائلة أعطيها، أتى ضيف أكرميه، الولد احتاج المدرسة أعطيه، ولكن بالمعروف. إن فعلت هذا كان الأجر بينهما، لها الأجر بما أنفقت، وله الأجر بما اكتسب، وللخازن الأجر بما إيه؟ بما أودع في يد الإيه؟ المسكين، أو بما أخذ من الخزانة. لكن هل الحديث نص على أنهم متساوون في الأجور؟ لا، لا شك أن أجر المكتسب أكثر وأوفر، أجر المكتسب أكثر وأوفى اكتسب هو، مجرد اكتسابه هذا عبادة. زيادة على ذلك اكتسب وأذن، فالإذن عبادة، يبقى اكتسب له أجر على اكتسابه، ثانيا أذن له أجر على إذنه، ثالثا المال ماله. فلا يلزم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، لا يلزم منها التسوية في الثواب، ولكن بلا شك أن المكتسب أوفر حظا عند الله سبحانه وتعالى. لكن تعال معي، الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه لما تعرض لهذا الحديث قال الإنفاق الممدوح ما كان في طاعة، انتبه، ما كان في طاعة أو على ولد أو على ضيف أو على مسكين، شريطة أن تكون الطاعة من المتعارف عليه. هناك أمور عرفية، أمور عرفية، مثال المتعارف عليه، إذا أتى سائل تعطيه جنيه، تعطيه جنيه، لا، في هذه المرة جاءها السائل فأعطته 1000 جنيه، 1000 جنيه، هو لم يأذن في 1000 جنيه. هناك عرف بين الزوج والزوجة إلى حد معين يجوز لك أن تتصدق، أذن لها في إخراج الطعام، فلم تخرج طعاما وإنما أخرجت مالا، إذن هذا إخراج على وجه الفساد. أذن لها أن تخرج مالا، فلما جاء من عمله ويداها أخرجت لباسه، طلعت هدومه للسائل، كذلك هذه إيه؟ هذه وقعت على وجه الإفساد. لماذا؟ لأنه لم يأذن له في ذلك. لذلك الطاعة الإنفاق الذي يكون فيها محمودا هي الطاعة المتعارف عليها بين الزوجين، هناك عرف يربط الزوج والزوج، يأذن لها في أن تنفق، لو أتاها متساء تعطيه كل يوم رغيف ما فيش مشكلة، لكن قالها الفلوس لا، أذن لها في الفلوس، قالها الثياب لا. إذن الأمر الممدوح في هذا أن تلزم المرأة الإذن من الزوج بما عين، أما إن أعطاها الإذن المطلق فهناك نفقة على وجه المعروف ونفقة على وجه الإسراف. النفقة في البيت، الأولاد 5 يكفيه اليوم السوق 2 كيلو سمك، ذهبت للسوق جابت 20 كيلو سمك، هنا أنفقت على وجه العرف أو على الإفساد؟ على وجه الإفساد. لذلك في مقابل هذا من مفهوم المخالفة، إذا أنفقت المرأة من مال زوجها فيما يزيد على إذنه لا أجر لها على ذلك، إنما عليها الوزر، إنما عليها الوزر. هناك زوجات تبدد مال الزوج بحجة إنه يعمل خير، هو أذن لها في مال معلوم لا تخرج أكثر منه، إن أخرجت في مفسدة، بنص الحديث إذا أنفقت المرأة من بيت من طعام بيتها غير مفسدة، غير مفسدة، والفساد يأتي بالإسراف ويأتي في أن تنفق في الشيء الغير مأذون به، في الشيء الغير مأذون به، وهكذا. إذن هذا في الرواية، كذلك في الرواية إذا أنفقت من طعام بيتها، طعام بيتها أصلا مال الزوج، وأذن لها في مال معلوم، في هذا الحظ على رعاية الأمانة، مال الزوج أمانة مع الزوج، وتبديد الأمانات معصية بل كبيرة. لذلك في الرواية فضل الأمانة. ثانيا الزوج عندما يأذن لها في الإطعام أو في الإنفاق أو في أن تجود ببعض ثيابه ثم تفعل هي، هذا دليل على سخاء الزوج وعلى طيب نفسه بالصدقة، ففي الحديث دعوة إلى السخاء ودعوة إلى أن تطيب نفس المرء بما ينفق من بيته. وفي الحديث عندما يأذن للزوجة وتفعل، في الحديث الإعانة، الإعانة على فعل الخير لما يأمرها أن تعطي المساكين ثم تأتمر بأمره، هي بهذا أعانته على فعل الخير. والإعانة على فعل الخير هذا من عوامل السعادة بين الزوجين، من عوامل السعادة بين الزوجين أن تناصح المرأة زوجها وأن يناصح الرجل امرأته في فعل الخير. ولعلكم تحفظون قصة أبي الدحداح لما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام ونزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فلما نزلت قال يا رسول الله: الله تعالى يطلب منا القرض؟ قال: نعم. فهرول مسرعا وكان له حائط، وكان له في حائطه بيت يسكن فيه أولاده وأهله. الحائط ده حوش فيه نخيل أو حوش فيه ثمر، وجوه الحوش ده جوه الثمر أو النخيل فلة سكن فيها. فلما وافى حائطه وقف ونادى: يا أم الدحداح. فأجابت: لبيك. قال: هيا فاخرجي فإني أقرضت حائطي لربي. يلا نشوف سكة ثانية. فقالت له: ربح البيع، ربح البيع. هي بشرته بالربح، ربح البيع، ربح البيع. لم تقف في وجهه وتقول له: هنسكن فين ونروح فين وتسيبنا فين؟ لا، أعانته على الطاعة، أمرها بطاعة فأعانته على الطاعة. فنما علم هذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فبشرهما النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وقال: كم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح. إذن الإعانة على فعل الخير من عوامل السعادة في بيوت المسلمين، أن يأمر الزوج امرأته بالخير ثم تأتمر، أو تناصح المرأة زوجها في الصدقة فيأخذ بنصحها، عند ذلك ترفرف عليهما السعادة. إذن هذا في الرواية. بعد ذلك رواية أخرى يروي الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. انتبه، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. انتبه، الحديث ده جزئيات، جزء يشرح جزءا وهكذا. الجزء الأول: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، هذا جزء. ومفاد هذا الجزء، مفاده المداينات، المداينات. أنا في حاجة إلى شراء قطعة أرض وليس معي ما أسد به الثمن كاملا، واحتجت 5000، فذهبت إلى أصحاب الأموال وقلت له: يا فلان اعطيني 5000 على وجه السلف. وأردها لك بعد 5 أشهر أو بعد سنة. فأعطاني. عند توجهي إلى صاحب المال إما أن أكون ناويا السداد، وإما أن أكون ناويا تضيع المال، آخذ ولا أسد. انتبه. إذن عند المداينة النيات تختلف. هناك من يأتي بالدين لمنفعة، وهناك من يأتي بالدين لشيء لا ينفع، وهناك من يأتي بالدين ليأكل أموال الناس، وهناك من يأتي بالدين للمنفعة وليقوم على أدائه للناس. من يستدين للسرف، للسرف، افهم السرف، سرف إنفاق في منفعة على وجه الزيادة، على وجه الزيادة، على وجه الزيادة، يعني هو محتاج ان هو يجيب نص ضريبة رز، قام جاب 3 برايب رز وقال لك اجيب سلف، جاب سلف اخر السنة مش معي 6، راح لصاحب المال يا فلان، قام قال له ان شاء الله بعد كمان شهرين، شهرين في شهرين في شهرين، وصلوا 5 سنين وما دفعش، فجأة مات، مات وذهبت أموال الناس إلى هباء، لا الأولاد معهم يدفعون ولم يترك لهم شيئا، بل وما وصى أولاده بشيء. انتبه. فالحديث من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، يريد إتلافها يعني ينوي ألا يردها. وكذلك من الإتلاف أنا في حاجة إلى 1000، في استطاعتي أدفع 1000 بالقسط، وليس في استطاعتي أن أدفع 100,000، أنا رحت جبت 100,000، تبقى إذن أنا مضيع لمال الناس، أنا حاجة إلى 1000 جبت 100,000، في استطاعتي أدفع 1000 فقط وليس في استطاعتي أن أدفع 100,000، فلما أستدين ب100,000 أنا هنا أتلفت، أتلفت ما فيها كلمة كلمة واحدة، أنا أتلفت، يعني أنا جئت بأكثر من حاجتي ولا قابل لي بالسلام. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتلفه الله، الإتلاف منه في الدنيا ومنه في الآخرة. في الدنيا يسلط الله تعالى عليه الهم والغم، جماشي مزلول بين الناس، إن جابر صاحب الفلوس يدخل يمين، لو طلعنا بالشمال يدخل إيه تحت الأرض، وهكذا يبقى ماشي مزلول، وبالليل مهموم، وبالليل مهموم، ولا يقوى على أن يزاول عزته وكرامته بين الناس. ليس هذا فحسب، بل من الإتلاف تسليط الأمراض، ومن الإتلاف كثرة المشاكل في البيوت. الحال يختلف، جاب 5,000 ومش معاي 6، قال لمراته تم جيب الدهب ما نبيعه، قالت له مش من ذاك الدهب، طب روح ضربوك، راح ضربوه. الصغار لا أم تحنو عليهم ولا أب يتعطف عليه، طلعوا للشارع، خرب بيت الراجل، هذا إتلاف، هذا إتلاف. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، تلف في الدنيا كما بينا لهذا القبيل. وزمان ذكرت قصة كده، رجل عندنا في السواقي مش بعيد عن السواقي، يعني أنا أذكر من السواقي، ذهب واستدان بمبلغ كده، هو ما كان في حاجة إليه، هو من الملاك اللي عندهم أراضي، قال وبعدين جاء وعايز يبيع قراط، قال لك بدل ما يجي واحد يغصني انا اخذ الارض، هو في غنى عن قراط، فراح استدار جاب 1,500، ما ولا الانسان يعطيه من الايه من الناس، مين هيد واحد غني، فراح على البنك جاب سلفة منحل علشان يشتري قراط ب1,500، جاب الايه السلف، اول سنه ما دفعش، ثاني سنة ما دفعش، قال البنك ايه هيجمع. ثالث سنة البنك قال لي نحجز، راح يجدد سلفة في ايه يعني بسبوبة اخرى عشان يدفع السلفة الاولى يسوي الاولانية. الله تعالى امهله في يوم من الايام، هو جاي بالليل او مع المغربية كده على بيته، الفلاح اكرمكم الله لما يبقى شايف مواشيه ماشيه يعني شبعانه بيكون فرحان. ربنا قال كده: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وهو رايح الغيط فرحان البهايمه، وهو جاي شايفهم شبعانين فبرضه ماشي فرحان. وهو جاي من غيط البهايم ملأه وهي ماشيه بالطبيعه تعثرت رجلها في حصاه، انعطرت في حصوه وقعت فكسرت رجلها، يعني مسيلاتها بتباع ب5000. لما كسرت رجلها عرضت على التجار فأعلى ثمن وضعوه 800 جنيه. انتبه، 800 جنيه، وباعها ب800 جنيه. وراح جاب فحلة كده حط عليه مبلغ وجاب فحلة، الفحلة كبرت عنده وجابت لبن. بالليل حلبتها امرأته، وفي الصباح قامت تحلب ما لقيتها ميتة. انتبه معي، الرجل يعني الله تعالى أراد به خيرا، الرجل يعني عنده علم، لكن هكذا شأن الناس الغفلات. فلما قام من نومه وراء البهيمة كده يعني في الصانة قال: تبت يا رب، صوت عالي، تبت يا رب. راح باع جراطين وسدد ثمن جراط اشتراه. انتبه معايا، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلافه الله. هذا لو كان حيا، فما بالك لو أخذ المال بنية عدم السداد ثم مات، بنية عدم السداد ثم مات. هناك رواية في الترغيب هي ضعيفة لكن ذكرها له فائدة: من ادان دينا وهو ينوي ألا يؤديه لقي الله تعالى يوم أن يلقاه وهو سارق. إجابة رجل جام حرام نصف وهو سارق، يا لا مش دي المشكلة، المشكلة أبعد. المشكلة أن من ادان دينا وهو ينوي ألا يؤديه إذا مات يحبس في قبره حتى يؤدى عنه دينه. شوف، يحبس في قبره حتى يؤدى عنه دينه. والحديث في هذا حسن: كل إنسان، كل نفس مرتهنة بما كسبت إلا أن يؤدى عنها. حديث في شرح السنة للإمام البغوي. يبقى كل نفس معلقة بدينها، معلقة بدينها إلا أن يؤدى عنها. لا، دي سهلة. ما الصعب إيه؟ الصعب أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أنا قتلت في سبيل الله تكفر خطاياي؟ قال: تكفر خطاياك إذا لقيت العدو صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. إلا الدين، بهذا أخبرني جبريل عليه السلام. قال له: شوف، يعني معناها مؤداها، لو قتل في سبيل الله شهيدا يحجب عن الجنة بدينه، تكفر خطاياه كلها. الدين لا، الدين ما يكفرش، يظل محبوسا على الأعراف. ومن ثم هذا يشعر بأن حقوق العباد لا بد أن تؤدى في الحياة، لا بد أن تؤدى في الحياة. فما بالك وهذا ليس له مال يسد به الورثة ولم يوصي الورثة بأن عليه دينا لفلان، وأخذ كده بنيت أنا ما هم فلان، ما هو غني يا عم الشيخ، ما هو غني يعني حرام ما أخذ منه. طب ما هو غني، هو جابه من الهوى ولا جابه بالعرق؟ هو غني يزود نزلهم السماء ولا جابهم بشغل؟ هذا حق الناس. لذلك ينبغي للإنسان منا إذا استدان أن يستدين بنية، بنية أن يسدد. لو ادان بنية السداد ثم مات ولم يشعر أهله بما عليه من دين، دي لا حكم. ولو نوى أن يؤدي وأوصى أهله بأن لفلان دينا ثم مات وليس عندهم ما يدفعون، لا حكم. عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، هذا كان مشهور بالجود والسخاء، وكان يحب أن يستدين. شوف هو يعني معدود في أجواد العرب، في أجواد العرب وإيه وسخيائهم. عبد الله بن جعفر ما كان يمنع أحدا شيئا مطلقا، حتى أنه كان يقال له مسرف في الإنفاق. ومرة يعني كلموه وعاتبوه في أمر إنفاقه، فقال لهم: أخشى أن أقطع عادتي عن عباده فيقطع عادته عني. ومن ثم كان يستدين، بيقول الله وبيجيب دين ليه؟ قال: لأني علمت أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه أداه الله تعالى عنه. يعني إيه أداه الله عنه؟ اللي يستلف بنية السداد ربنا يعينه ويفتح له السبل حتى يسدد، وإن أماته قبل أن يسدد الله تعالى يلقي في قلوب أهل المال العفو عن الدين. يقوم روح ابنه يقول له: يا عم الحاج والله أبويا وصانا إنه قلوا عليك كذا أو عليه لك كذا. يقول لك: يا ابني احنا مسامحين. من الذي ألقى هذا العفو؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا من نص الحديث: أداه الله عنه، فيوفق أهل الدين أو أهل المال إلى العفو، أو إن عفوا في الدنيا يبقى سقط عنه، وإن لم يعفوا في الدنيا وليس عند أولاده ما يدفعون الله تعالى في القيامة يتولى الصلح بين المدين والدائن، يتولى الصلح بين المدين والدائن دون أن يخصم من حسنات المدين. وهذه من كرامات أهل الإيمان، أن الله في القيامة يصلح بين المسلمين. لذلك الحديث واضح: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. التكملة: إلا أن يكون معروفا بالصبر. يعني إيه الكلام ده؟ مش نقول اللي فات الكلام ده. لو المال مالك أنت، لو المال مالك أنت، هل يجوز لك أن تخرج من مالك كله وتجعله في سبيل الله؟ أنا لي أولاد ولي زوج ومعي 1000 جنيه، أنا قبض النهاردة وبيتي ما فيه شيء، وقابلني واحد محتاج قلت له: خذ 1000 جنيه هم. انتبه معي، خذ 1000 جنيه هم، هل يجوز ذلك لي؟ لا، الأمر ده لا يجوز. واستثناءات استثناها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: إلا أن يكون معروفا بالصبر. لو من شيمتك الصبر أنت وأهل بيتك افعل ما بدلك، لكن لو لم يكن الصبر من شيمتك وأهل بيتك تديه 1000، هترجع البيت هتلاقي مشكلة، الزوجة تسيبك الدار وتمشي، الواد هيطلع يسرق، يبقى انت دمرت البيت بحجة انك فعلت معروف. طب ادعي على كده ايه؟ ادعي على هذا ان كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما تخلف عن غزوة تبوك ثم تاب الله عليه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله انخلع من مالي كله، انخلع من مالي كله؟ قال لا. انتبه معي، تصدق لكن ابقي معك ما تقيت به اهل بيتك، تصدق لكن ابقي معك ما تكفي به مؤنة البيت، لكن تخرج ما في الجيب كله وتبقي أهل البيت يتكففون الناس، هذا في الشرع لا يجوز، وهذا إتلاف مال، وهذا إتلاف مال. سعد بن أبي وقاص لما جاء مناصر في حج الوداع وحج وهو في الحج مرض، فخاف سعد أن يموت في مكة، خاف أن يموت في مكة، فقال يا رسول الله ليس لي إلا بنت واحدة، إلا بنتي واحدة، أفأتصدق بمالي كله؟ ها قال إيه؟ لا. قال أبي ثلثيه؟ قال لا. أبي نصفه؟ قال لا. أبي ثلثه؟ قال نعم، والثلث كثير، والثلث كثير. يبقى إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. لو أنت من شيمتك الصبر وعودت نفسك على هذا، لا مانع أن تؤثر غيرك على نفسك. وهذه حالات في الناس، هناك في الناس همم عليها، هناك في الناس همم عليها، لو عودت أهلك هذا الموقف لا مانع. وضرب مثال بالصديق رضي الله عنه وارضاه، لما النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على الصدقة، ذهب الصديق وجاء بماله كله، ها جاب ايه؟ المال كله، وعمر اتى بنصف المال. يبقى الصديق جاء بماله كله لانه عود نفسه الصبر واثر غيره على نفسه. والانصار عندما نزل المهاجرون بساحتهم قاسموهم اموالهم، اعطوهم من بيوتهم واعطوهم من اموالهم عن طيب نفس منهم، فهذه شيمهم. اذن في الحديث فوائد. أول فائدة، الحض على ترك إتلاف أموال الناس، واحدة. ثانية، الترغيب في تحسين النية عند الاقتراض، التحسين، تحسين النية عند الاقتراض. ثلاثة، من ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه أداه الله عنه يوم القيامة. أربعة، الجزاء من جنس العمل. خمسة، المدين إذا استغرق الدين ماله، انتبه دي جديدة دي، إذا استغرق الدين ماله لا يجوز له أن يتصدق، لا حرام عليه صدق. أنا علي 5000 وكل اللي في بيتي 5000 وقبلني مسكين، لا يجوز لي أن أصدق. لماذا؟ لأني مطلوب بالدين، مطلوب اليوم أسد. وحتى العلماء قالوا إيه؟ قالوا حتى لو مات الرجل وتركته توافي الدين وكان في التركة عبيد له، قالوا لا يعتق من عبيدهم شيء، لو كان وصل فليعتق، لا ما يعتقش، يقدم الدين على ايه؟ على وصيته. اكتب، يقدم الدين على وصيته. يبقى اذا استوفى الدين جميع التركة لا يجوز لصاحب المال ان يتصدق من ماله، ولا يجوز أن يعتق من أعبده، فإن فعل رد عليه. ارجعوا تاني، رجعهم تاني. لماذا؟ حقوق العباد، حقوق العباد. كذلك الترغيب في الدين إن كان المرء قريبا من الله، بمعنى الله تعالى يؤدي عمن أحسن نيته، زي الزواج. لما نبقى صنوه في الحديث ثلاثة، حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. نقول له واحد يقول له والله من الشيخ الحكاية مقحطة على الآخر ومش لاقي آكل، أقول له الزوج الزوج، هو أنا لما أنا عارف أكل نفسي، لما غدا التاني وكلها منين؟ أقول له الزوج، ما أنت لما تتزوج بنزل عفة ربنا يبعث لك رزق التانية، يبعث لك رزق اللي معاك ورزقك يزيد. ما الحديث واضح اهو، ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف. كذلك إذا حسن المرء نيته عند الاستدانة الله تعالى يهيئ له الأداء، يهيئ له الأداء ويعينه على إيه؟ على أدائه. أشوف من غيرك. فإذا أخرى: الدين يخيف الأنفس الآمنة، يخيف الأنفس الآمنة. ليه؟ لأنه هم، هم بالليل وذل بالنهار، يعني بخلي الواحد منا يطول رقبته، يبقى ده مخيف اهو، مخيف. الدين يخيف الأنفس الآمنة. كذلك نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الدين: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين. شوف، من غلبة الدين وقهر الرجال. ده غلب الدين، ده غلب. يبقى لذلك هو مخيف الأنفس الآمنة، يقلقها، يقلقها. وإذا ما كان أمر هكذا كذلك يقابل هذه الأشياء أن الدين يحبس صاحبه في قبره، ويحجب صاحبه عن جنة ربه. كذلك في الرواية ضمنا فيها أن على أصحاب الأموال، على أصحاب الأموال أن ينظروا المعسرين. وفي الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: من أحب أن ينجيه الله تعالى من كرب القيامة فلينفس عن معسر، فلينفس عن معسر. أنا أخذت منك دينا وجاء موعد الأداء، ما تهددنيش تقول لي تدفع روح المحكمة، لك أن تذهب المحكمة، لك هذا. لكن كذلك في الشرع لك أن تؤخرني، يقول لي خلاص مدنيها في مهلة 5 شهور. تأمل هذه الخمسة أشهر، لك بكل يوم كأنك تصدقت بمثل ما لك عليه، كأنك تصدقت في كل يوم بمثل ما لك عندي. لذلك في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة قال: كان رجل فيما كان قبلكم يتاجر، فكان يقول لفتيانه: أنظروا المعسر، أنظروا المعسر. قال: فتجاوز الله عنه في القيامة. وربنا قال في القرآن كده: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وبعدين: وأن تصدقوا خير لكم. أنا لي عند فلان 5000، وبعدين أنا أعطيته فرصة وفرصة وفرصة ومش معاه غير 2.5، أخذهم منه وأقول لما تفرد يبات الباقي، ما أرفعش عليه الشيك. لما أرفع عليه الشيك هيروح السجن. طب الأولاد ذنبهم إيه؟ زوجته ذنبها إيه؟ هو أذنب في حقك أنت، بس زوجته ذنبها إيه؟ لو ألمس الزوجة في حبسه في السجن كده بمصيبة، يمكن تبقى أنت ليك فيها سبب. لو ابنه ألم بفاحشة يمكن برضه يبقى ليك أنت دخل فيها سبب. لذلك كعب بن مالك كان له دين عند ابن أبي حضرت صحابة، فلقياه في المسجد قال له: فين فلوسي؟ قام قال له: مش معايا. معاك مش معاك؟ قام قال له: مش معايا غير النص. فارتفعت أصواتهما في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته فسمع، فنادى وقال: يا كعب. شوف معايا الكلام، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: انزل أو ضع من دينك هكذا. قال: استجبت يا رسول الله. قال: قم ووفيه. قم هات له حقه، يلا قم هات له حقه. مش الأدب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أدبهم: يبقى لي أن أتداين، لكن بنية صالحة أن أسدد وأتداين في معروف لا في إسراف، وأتداين في منفعة لا في سفه، ولك علي أن أوفيك في الموعد، ولك أن تنظرني، ولك أن تضع من دينك طمعا في الثواب، طمعا في الثواب. إذن من أنظر معسرا كان له من الأجر. عايز إيه؟ ذكرنا في الفوائد أن لصاحب المال أن ينظر المعسرين رجاء ما عند الله تعالى من الثواب، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب في هذا، فقال صلوات الله وسلامه عليه: من أنظر أو من أحب أن ينجيه الله تعالى من كرب القيامة فلينظر فلينظر معسرا. طيب، وفي الحديث: من أنظر معسرا أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظل. كذلك هذا حديث فيه ترغيب في إنظار المعسرين عن تأخيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام مع هذا كله أجاز لصاحب المال أن يغتاب المدين. انتبه، الغيبة حرام، حرمها الله تعالى ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إلا في مواطن أباحها الشرع. من هذه المواطن الشكوى عند الظلامات، الشكوى عند الايه؟ الظلامات أو عند المظالم. وفي الحديث: لي الواجد ظلم، لم يبقى معاه متسدد من ظالم. وفي حديث آخر: مطل الغني ظلم. وحديث ثالث: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لما يبقى أنا مدين ومعايا فلوس ومسددش، لك كصاحب مال أن تغتابني بذكر ظلامتي لك عند القاضي. تروح تقول: فلان أكل علي فلوس، فلان أكل علي فلوس، أنت الآن ذكرتني بعيب في، لكن هذا الذكر جائز. لماذا؟ لأنك ما أردت انتقاصي، إنما أردت أن تستوفي حقك. والله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لما ظلمتك كان ظلمي لك دافعا أن تذكر عيبي عند القاضي، وهذا أمر جائز شرعا. وهذه واحدة من 5 أو 6 أشياء عند أهل العلم في جواز الغيبة. لذلك لصاحب المال أن يؤخر المدين برجاء الثواب، وله أن يشكو المدين، وليس له ما بعد ذلك من افتضاح أمره عند كل الناس. يعني لما يبقى أنا لي عندك مظلمة، يحل لي أن أشكوك إلى من يملك إرجاع حقي، لكن لما أمشي أقول لكل واحد: شفت فلان خلوا مرجعة، فلان خلوا مرجعة، بهذا أنا ظلمتك فوق ما ظلمتني. أنت خدت فلوسي بس وأنا فضحتك في العالم كله. لا، بهذا يبقى ظلم زاد عن ظلم، والمقاصة في القيامة تبقى للمدين اللي انفضح. يبقى لذلك مع أن الله أباح لك أن تذكر من عيبه، لكن تذكر من عيبه إلى من يملك أن يأتي لك بحقك. لا تقول لكل الناس، وإلا تعدد عندك الظلم وتراك. إذن حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. فعلينا إخوة الكرام ألا نستدين إلا في طاعة من الطاعات، لا نستدين على وجه السرف ولا على وجه السفه، ولا نستدين بشيء لا ملك لنا في سداده، ولا نستدين إلا بنية صالحة. عسى الله تعالى أن يعيننا، وعلى من استدان أن يؤدي في الموعد، وعلى من أدان غيره أن يستخدم معه الأسلوب الحسن في تحصيل ماله، إما بالإنذار وإما بالتصدق وإما بالضعة. هذا والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.